الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، معاشر الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، بل تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم. فسلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في هذا اللقاء والذي في الأصل كان مفتوحا ولم يزل كذلك، فأنا أحب أن أسمع منكم. أريد أن أنوه على أمرين. أبدأ بما عمت به البلوى في هذه الأيام، بل في هذه الليالي، في مخالفات فشت في رسائل الجوالات وفي الاتصالات وفي تواصي بعض الغيورين مع بعضهم حول ختم العام الماضي، عام 26، عام 26 400,000 بعبادة، إن كان بصيام كقولهم اجعل يوم الاثنين خاتمة العام صيامك، أو بقيام أو باستغفار أو بتسبيح أو بذكر. هذه المخالفة التي فشت وانتشرت حتى تلقى جهاز الجوال أكثر من 60 رسالة في هذا المعنى، وهذه مسألة في هذه السنة أزيد منها في العام الماضي، والعام الماضي أزيد منها في الذي قبله، وأظن أن العام القادم أزيد من هذا العام. فشأنها شأن البدع، توجد قليلا ثم لا تزال تنتشر إذا لم يكن لها منكرا وإذا لم يكن لها خابتا. إن هذا الفعل من البدع المحدثة. لما؟ لأنها بدعة تخصيصية، خصص زمان مثل ما يخصص مكان بعبادة لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا التخصيص لها عبادة. الصيام مشروع والتسبيح مشروع والقيام مشروع، لكن البدعة في تخصيصه بيوم من الأيام. وأقبح من هذا إذا انضاف إليه دعاية اشتهرت في الجوالات بقولهم إن صحيفة العام قد انطوت أو كادت أن تنطوي، فاجعل فيها تسبيحا أو استغفارا أو صياما أو قياما. وهذا ركب باطلا على بدعة، بل ركب بدعة على باطل. كيف؟ حيث جعل للعام صحيفة تنطوي في ليلة دخول العام الجديد، وهذا ما له أصل، لأن العبد إنما تنطوي صحيفته بموته، ويرفع إلى الله جل وعلا أيضا عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهكذا شأن البدع، تبدأ يسيرا ثم يبرر لها، ثم تزداد البدعة بجلب بدعة أخرى. فهذه مخالفة. مسألة ثانية، مخالفة ثانية تتعلق بإحياء ليلة رأس السنة الهجرية، وللأسف الشديد أراها تتسع حتى أضحت شعارات لبعض الدول، ووسائل الإعلام لا تزال تنقل لنا ما يقوم به في بعض الدول من إحياء ليلة رأس السنة الهجرية، إما بذكر بقراءة الهجرة وسيرة الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بقراءة سنة، أو بالاحتفالات والمهرجانات، أو باختلاط الرجال مع النساء. واتصل علي اليوم من أندونيسيا يستفتون عن مثل هذا، وذكروا أنهم يجتمع الرجال والنساء في احتفالات ويقرؤون الفاتحة ويأخذون من ماء يقول أصله ماء مبارك، إما من زمزم أو من غيره، فيمسحون بها وجوههم المقصود أن الاحتفال برأس السنة الهجرية احتفال باطل، فإن كان من العادات فيشبه ما للنصارى ولليهود من احتفال برأس السنة الميلادية أو في الكريسمس، ويشبه ما للوثنيين من الكونفوشيوسيين الصينيين وأمثالهم من احتفالات برأس السنة القمرية. أما إذا انضاف إلى ذلك أن يعتقد أنه عبادة أو قربة فهذا يجتمع فيه مع الحرمة أنه بدعة، أنه ماذا؟ بدعة. مما يتعلق بهذا أي باحتفالات دخول العام أو انصرام العام الماضي، ما يتعلق في عند ألسنة الناس من تبادل التهاني كل عام وأنتم بخير، أو قولهم عام سعيد أو عام جديد سعيد، هذا مثل ما يفعله النصارى في الكريسمس وفي رأس السنة إذا قالوا هابيير أو نيو هابيير، فهذا مثله تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى أهل السنن بإسناد صحيح قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو منهم على سبيل الوعيد والتحذير والزجر والتهديد. بل قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. ولهذا لماذا مثل في الحديث، مثل شدة اتباع هذه الأمة لسنن من كان قبلهم بدخول جحر الضب؟ لماذا مثله عليه الصلاة والسلام بجحر الضب؟ هذا السؤال إليكم، أبتغي منه جوابا. وين الأخوان اللي ضببون؟ اللي ضببون يعرفون الجواب، يعرفون الفرق بين جحر الضب وجحر اليربوع وجحر من؟ وجحر الأرنب. ها نعم، لأن جحر الضب يا أيها الإخوة من أنتن الجحور، وسخ وما هو مستقيم. ما هو الجحر المستقيم؟ جحر إيش؟ اليربوع، له مدخل وله مخرج، مخرجه النافقة يطرقها برأسه من يطلع. هذا يمكن يحتاج عرض تفصيل. ها أما جحر الضب يا أيها الإخوة ملتوي معوج ووسخ ونتن، والغالب أن فيه ماذا؟ العزارب، فيه العقارب وفيه الحيايا. مع هذا لاحظ دقة هذا الوصف النبوي: حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا النتن المعوج الوسخ المليء بذوات السموم، لو دخل جحر ضب لدخلتمه، كناية عن شدة اتباع فئام من هذه الأمة لهم. ومن ذلك فيما يتعلق بتبادل التهاني، الآن زادت المسألة لتبادل الهدايا، وهذا ما كنت أتصور أن يبلغ لولا أنه حصل الاستفتاء منه في هذه الأيام. يقول بعض الناس: إني أهدي للناس هدايا بدخول العام، إما ورد أو حلوى أو ما إلى ذلك، والناس يهدوننا. لاحظوا المخالفة لا تزال باتساع، فتتسع فيخفى في مقابلها من السنن ما يقابل هذه المخالفة وهذه البدعة باتساعها. من المخالفات يا أيها الإخوة المتعلقة أيضا بدخول العام وختمه بالعبادات أنواع من الرؤى والمنامات، لاحظت أنها لاحظت انتشارها على ألسنة الناس في الدواوين وفي المجالس وفي رسائل الجوال، أن فلان يقول رأيت رؤيا، أو فلان رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بشر هذه الأمة بأن هذا العام عام نصر وعام خير وعام رزق، وأن من لم ينقلها إلى 4 أو إلى 10 أو إلى أكثر أنه يحصل عليه كذا وكذا وكذا من أنواع الوعيد. وهذه كلها من الكهانة، كلها من الكهانة، لأن المنامات لا يترتب عليها في ديننا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعهم لا يترتب عليها أحكام، لا أحكام شرعية من تحليل حرام، من تحليل حلال أو تحريم حرام، أو أحكام عقدية أو وعد أو وعيد. هذا عن المنامات، إنما يترتب عليه هذا الأحكام عند فئتين: عند الصوفية الذين يترتبون على مناماتهم الكرامات، وعلى مناماتهم الأحوال، فيعتقد لنفسه كرامة أو يعتقد لنفسه حال بمنام رآه في منامه أو رؤية له. الصنف الثاني عوام الخوارج، عوام البغاة الذين رتبوا على مناماتهم أحكاما شرعية وعقدية. ولعلي أرجع بالذاكرة أرجع بذاكرتكم يا أيها الإخوة إلى حادث الحرم التي كانت في أول هذا القرن في عام 1400 قبل 26 سنة. كيف دخل أولئك الشرذمة البغاة الحرم؟ لما جاءهم الشيطان فخيلهم في مناماتهم أن فلان ابن فلان هو المهدي، فتواردوا على هذا المنام حتى رآه رجالهم ونساؤهم وبناتهم وعجزهم وشيبهم، تواردوا على أن فلان هو المهدي، ثم اعتقدوا بذلك وصدقوه حتى استباحوا فيه الدم الحرام في المكان الحرام في الشهر الحرام في البيت الحرام. إذن الرؤى والمنامات لا ينبني عليها أحكام شرعية، لا أحكام حلال ولا حرام ولا أحكام عقدية، غاية ما في المنام إذا كان صالحا أنه لصاحبه أو لمن رؤي له أنه مبشر، أنها بشرى يسر بها المؤمن. أما يبني عليها حكم ويقطع بها بحكم أنه من أهل الجنة أو أنه أن هذا الحكم حلال أو أن هذا حرام أو أن هذه العبادة مشروعة، فهذا لا يتأتى في ديننا أبدا، لأن الذي في منامه الحكم القطعي هم الأنبياء، ورؤيا الأنبياء ماذا؟ رؤيا الأنبياء وحي، أما غير الأنبياء فرؤياهم لا ليست وحي وليس لها شرف رؤيا النبي، وغاية ما فيها إن صدقت أنها بشرى لا يترتب عليها حكم شرعي ولا حكم عقدي. الأمر الثاني وهو ما أضحى حديث الناس في هذه الأيام مما وردنا وبلغنا من استهزاء وسخرية شرذمة ممن ضلوا عن صراط الله المستقيم، شرذمة من النصارى في الدنمارك وفي النرويج وفي غيرهما مما لم يبلغنا من تطاولهم وسخريتهم واستهزائهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي أثار حفيظة المسلمين ومشاعرهم ونال منهم من دينهم، وهذا حق يا أيها الإخوة. فوالله لو أن أحدا منكم سخر من أبيه أو استهزئ بجده أو بعائلته أو بقبيلته لما هدى له بال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين أعز عليهم من آبائهم ومن أمهاتهم ومن قبائلهم، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال صلى الله عليه ولما قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: والله إنك يا رسول الله لا أحب إلي من ولدي وأهلي ووالدي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، أي لم تبلغ الكمال الذي يجب عليك وعلى أمثالك فيما يتعلق بمحبتي. حتى نما وزاد حب رسول الله في قلب عمر، قال: والله يا رسول الله إنك الآن لأحب إلي حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي بلغت كمال الإيمان في حبك لي حتى زاد حبك لي عن حبك لنفسك. هذا هو الشأن عند أهل الإيمان وعند محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحب رسول الله في هذا الزمان على أصناف، منهم من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه فقط، أما فعله فقد خالف ذلك، يدعي أنه يحب رسول الله فيخالف أمره، لا يتأسى بسنته، لا يهتدي بهديه، لا يلازم دله، فأين هذا من حبه للرسول؟ هذا مدعي. صنف ثاني ادعوا أنهم يحبون رسول الله بألسنتهم لكن في أفعالهم نقصوا واتهموا رسول الله بإنقاص دين الله. كيف ذلك؟ لما ادعوا أنهم يحبون النبي فأحدثوا احتفالات وبدع ومهرجانات لم يشرعها رسول الله ولم يأمر بها ولم يأذن بها ولم يفعلها أحب الناس له من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، كمن يدعي أنه يحب رسول الله ويقيم احتفالات بيوم ميلاده الذي هو يوم وفاته، يدعي أنه يحب الرسول ويقيم احتفالات بماذا؟ في غزوة بدر. يدعي أنه يحب الرسول وهو يقيم احتفالات في ليلة المعراج، ومع ذلك في المقابل تجده أضيع الناس لسنته عليه الصلاة والسلام الظاهرة والباطنة في أحكامه وفي تشريعاته. الصنف الثالث من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت على صدق حبه اتباعه، فلم يقدم هدي غيره على هديه ولا سبيل غيره على سبيله، لأنه اعتقد أن هدي الرسول أكمل من هدي غيره كائنا من كان، وأن حكمه أحسن من حكم غيره. ولهذا مر عليكم معاشر الفضلاء في نواقض الإسلام ناقض أن من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر، لأنه اعتقد الهدى والسداد والرشاد في غير ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل الإيمان علامة إيمانهم وعلامة حبهم للرسول أمران: عملهم بسنته ودعوتهم إليها. العلامة الثانية أنه إذا ذكر فيهم وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهجت ألسنتهم بالصلاة والسلام عليه. نعم، لأن البخيل، من البخيل؟ ليس البخيل من شح بالدينار أو بالريال والدولار، البخيل كما ذكر عليه الصلاة والسلام هو الذي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه. وهذا هو الذي أرغم النبي صلى الله عليه وسلم أنفه لما قال: رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، أي بسببها صلى الله عليه بها عشرة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يذمنا أهل البدع وأهل الأهواء الذين ادعوا ظاهرا أنهم يحبون النبي ويحبون آله، بماذا يذموننا؟ بأننا نبغض رسول الله. والرد عليهم من وجوه كثيرة، أبلغها ردان. الرد الأول أننا من يصفوننا بالوهابية أو بالسلفيين أو بأهل السنة والجماعة، نحن نرى أن الصلاة لا تكون صحيحة حتى تشتمل على ماذا؟ على الصلاة الإبراهيمية التي فيها الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صلى امرؤ، لو صلى أحد صلاة ولم يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية لعددنا صلاته باطلة، لأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا القول بالركنية مما تفرد به الأصحاب عن بقية المذاهب الثلاثة، مذاهب الأربعة، فهو قول ورواية شهيرة عند الحنابلة قد تميزوا بها عن بقية المذاهب بأن الصلاة الإبراهيمية على النبي في التشهد الأخير ركن. جمهور العلماء على أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها مستحبة، إلا رواية عن أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من بعده أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فقولوا لي بالله عليكم، أقوم يجعلون الصلاة على النبي في صلواته من النوافل والفرائض ركنا يحبون النبي أو لا يحبونه؟ هم أولى الناس بهذا النبي حبا له، وأولى الناس بهذا النبي تعظيما له. المظهر الثاني فيما جرى هذه الأيام من النيل منه عليه الصلاة والسلام استهزاء وسخرية وتطاولا على مقامه الشريف. من قام نصرة لرسول الله وذبا عن عرضه؟ ما قام به في أوائل الناس إلا من أحب الرسول صدقا وأحبوه عدلا عليه الصلاة والسلام. ليسوا أهل الدعاوى الباطلة وأهل المراء وأهل الشعارات، وإنما من قاموا بهذه المحبة صدقا هم كانوا في مقدم الركب في الذب عنه عليه الصلاة والسلام، إن كان على مستوى عوام الناس أو كان على مستوى دولهم وحكوماتهم. في هذا المقام يا أيها الإخوة، أنا أبشر الإخوان وقد تكاثر على مسامعهم ما يتناقل من الأخبار، وجل الأخبار من باب التهويلات. جل الأخبار يا أيها الإخوة المتناقلة هي تهويل، لكن في خضم هذا يحتاج أهل الإيمان إلى البشائر، يحتاج المؤمنون إلى بشرى في خضم هذه الظلمات المدلهمة. الله جل وعلا يقول: إنا كفيناك المستهزئين. يقول ذلك في حق من؟ في حق نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي قد اجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء قبله، فهو خليل رب العالمين كما أن إبراهيم خليل رب العالمين، وهو كليم الله، كلمه الله في ليلة المعراج وفرض عليه الصلوات مثل ما كلم موسى عند الطور عند الشجرة، فاجتمع له ما تفرق في الأنبياء قبله، وهذا شرف له الذي شرفه شرف لأمته وأتباعه وأحبائه من بعده. أقول في خضم هذه الأخبار وهذه الأمور المنغصات نبشر أهل الإيمان بكفاية الله جل وعلا، فقد كفى الله جل وعلا رسوله المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، ومن كان الله حسبه فالله كافيه يكفيه غيره. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام لما تطاول ذمي خبيث على النبي صلى الله عليه وسلم فاستهزأ به، فسار رحمه الله إلى نائب السلطنة وأفتى بحل دم هذا وبأنه نقض عهد الذمة الذي كان بينه وبين المسلمين، وكان ما كان من هذا الأمر، فضرب رحمه الله، ضرب شيخ الإسلام وسجن، لأن هناك من أدعياء الباطل من جعل هذا الذي حصل من الشيخ مدعاة إلى الخروج على هذا الولي، هذا الوالي لما أن حمى ذلك الذم من حماه من أهل الجاه وأهل الشنآن. ألف بعد ذلك كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر في هذا الكتاب، وهو أجمع كتاب رأيته، أجمع ما رأيت في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب ذكر فيه عن بعض الثقات من أهل زمانه، ونقله أيضا عن جماعة من علماء المغرب، أنهم ما حاصروا أهل حصن من الكافرين أيا كانوا، يهودا أو نصارى أو مجوسا أو وثنيين، ما حاصروهم فطال حصارهم حتى مل المسلمون وهموا بالرجوع، ثم وقع أولئك في عرضه عليه الصلاة والسلام، وقعوا في النبي سخرية أو استهزاء أو نيلا، إلا وتباشر المسلمون المحاصرون عندئذ بفتح الله جل وعلا. لما؟ لأن هذا الذي يقع في رسول الله موتور، والله جل وعلا يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمن وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتور وهو موتور. وقد نزلت هذه السورة وهذه الآية خصوصا في العاص بن وائل وفي أبي جهل عمرو بن هشام لما أن سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأبتر عندهم هو كل من يولد له ذكور وإناث ثم يموت أولاده الذكور ويبقى له الإناث، يقال فلان أبتر، أي سينقطع عن الناس ذكره، فسموا الرسول بالأبتر. وقد وقف العاص ابن وائل مع النبي عليه الصلاة والسلام يحدثه ويناقشه، فسأله أهل مكة مع من أنت واقف؟ قال واقف مع هذا الأبتر، فنزل قول الله جل وعلا إن شانئك، أي مبغضك وسابك وواصمك بما لا بالذي ليس فيك، إن شانئك هو الأبتر هو المبتور. وقد أعمى الله جل وعلا ذكر أولئك حتى إن بعضكم ربما ما سمع بالعاص بن وائل إلا في هذا المجلس، لأن الله أبتره وبتر ذكره وأعلى في العالمين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد يمر على أحد من أهل الأزمان من لم يسمع به عليه الصلاة والسلام. وهذا مما جعل الله جل وعلا لهذا النبي الذي جعله رحمة للعالمين. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة فإننا نتباشر بنصر الله وبتعجيل نصره لما نال هؤلاء من نبي الله وخليل الله وصفي الله الذي وعد سبحانه وعدا كريما بأن يكفيه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك. والله جل وعلا يقول إنا كفيناك المستهزئين، قوم لما وقعوا في كلام الله القرآن حتى أهانوه ماذا كان منهم؟ عجل الله جل وعلا لهم بأنواع العقوبات، فسمعنا ما وقع عليهم من أين؟ من أنواع العصير التي أحدثت فيهم النفقات وأحدثت فيهم الأوجاع والأمراض وأظهرت للناس عيبهم ومعيبتهم ما تناقلته لكم وسائل الإعلام، وهذه للمؤمنين عبرة ونذر، ولكن كثير من الناس لا يفطن لها، وإنما يعيدها إلى الأسباب المادية ولا يربطها بمسبباتها الشرعية التي منها الاستهانة بكلام الله القرآن أو النيل من عرضه عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا هذا، وقبل أن أفتح المقام للأسئلة، ما هو الواجب علينا يا أيها الإخوة تجاه ما حصل، لئلا يكون شأننا شأن أن نردد الكلام أو أن نتزايد بالانفعالات ونزايد في هذا الأمر؟ ما هو الواجب على كل واحد منا معاشر أحبابي وأنصاري ومحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه ما حصل من الاستهزاء والسخرية والنيل من عرضه؟ الواجب الأول أن ننكر هذا المنكر، وأن نعده شنيعة من الشنائع وفنيعة من الفنائع ومنكر عظيم من المناكر. كيف؟ والذي نيل منه أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، بل نفديه عليه الصلاة والسلام بآبائنا وأمهاتنا وبأنفسنا. ننكر هذا المنكر أيما إنكار، وإنكار المنكر على ما هو مستقر عندكم على ثلاثة مراتب، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي لمن كانت له ولاية أو كان له سلطان، مثل الأمير على إمارته وشيخ القبيلة على قبيلته والمدير على إدارته والمعلم على طلابه والأب على أبنائه وبناته والأم في بيتها، هؤلاء لهم ولاية، فليغير المنكر بإيش؟ بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. والتغيير باللسان له مقامين: المقام الأول مقام الزجر والتهديد والتعنيف، وهذا مقام أصحاب الولايات من المحتسبين ومن أصحاب الشرط ومن له ولاية، كالأب على أبنائه والأم في بيتها والمدير في مدرسته والرئيس في رئاسته والأمير في إمارته. المقام الثاني تغيير المنكر باللسان على سبيل النصح والبيان والإرشاد وبيان الأخطار والمحاذير، وهذه وظيفة المؤمنين، وتتأكد على طلبة العلم منهم وعلى الدعاة وعلى الخطبة أن يحذروا من هذا المنكر بألسنتهم بيانا وإرشادا ودعوة. المقام الثالث وهو الذي لا يعذر فيه أحد، فليغير، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه، يتمعر قلبه ويتأذى يقلق، فلا تكتحل عيناه بنوم وقد نيل منه عليه الصلاة والسلام. وهذا التغير في القلب، تغيير المنكر في القلب، لا بد أن يظهر أثره على الجوارح إن كان صادقا. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخلوف المغيرين لسنته صلى الله عليه وسلم ولهديه، قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي إذا لم يتغير قلبه لهذا المنكر فليعلم أن هذا علامة خطر عظيم في أن ليس في قلبه إيمان، أو أن إيمانه قد ضعف ضعفا عظيما حتى لم يغير مجرد تغيير حتى في قلبه. الواجب الثاني تجاه ما حصل أن هذا الاستهزاء والنيل والسخرية منه عليه الصلاة والسلام يزيد المؤمنين اعتزازا، ويزيدهم نصرة وحبا واستمساكا بهذه السنة النبوية ومن جاء بها، وهو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن ما حصل يا أيها الإخوة يجب أن ينعكس على المسلمين انعكاسا غير ما أراد أولئك من الاستفزاز، ينعكس علينا باستمساكنا بالسنة. فمن كان مقصرا في سنة من السنن فليعتز بإظهارها، لأنها موروثة عن هذا النبي الكريم الذي نال منه أعداؤنا، فنحن هذا النيل يزدادنا تمسكا واعتزازا وحبا للسنة. مثالا للرجال، إذا كان الرجل مسبلا ثوبه أو حالقا لحيته أو متخلفا عن السنن الظاهرة يظهرها للناس، يظهرها على نفسه حبا لهذا النبي. المرأة إذا كانت مقصرة في حجابها، في لباسها، في زينتها، فلتستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النيل منه أورث المسلمين ماذا؟ اعتزازا وحبا بسنة هذا النبي وبسيرته صلى الله عليه وسلم. الواجب الثالث، وهذا يعنيكم معاشر المتعلمين من المدرسين وأئمة المساجد بل والآباء والأمهات في البيوت إن كنتم من المتعلمين، بل أنتم في ديوانياتكم ومجالسكم وكشتاتكم للبر وذهابكم وإيابكم، وهو العناية بسيرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، العناية بسيرته قراءة وتدبرا ومجالسة واستئناسا بها. وفي هذا المقام أنبه على قضية مهمة، أن من الإخوان ومن الناس من يقرأ السيرة على سبيل التسلية، على أنها قصة من القصص كما يقرأ رواية من الروايات، وما هذه سيرته عليه الصلاة والسلام. إن قراءة السيرة لمحب رسول الله تزيده إيمانا بالله وحبا لرسول الله وتعظيما وتعزيرا وتوقيرا لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فاجعلوا يا معاشر الفضلاء من أئمة المساجد والخطبة وأصحاب الديوانيات والمجالس، معاشر الشباب في اجتماعاتهم، الرجل مع أهل بيته مع إخوانه مع أولاده، يجعل لهم مجلسا ولو قليلا، ربع ساعة نصف ساعة أقل أكثر، في قراءة فصل من سنته من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، والله تزداد القلوب إيمان ويحفظ اللسان والمجلس عن الخوض في ما يغضب الله جل وعلا من غيبة، من نميمة، من كلام فاحش بذي، من اشتغال بالدنيا، من نظر في الأسهم، ارتفع فلان السهم فلاني وطاح السهم فلاني، وما يزداد الناس إلا غفلة عن دين الله. أما لو جعلوا لهم قراءة في قصة من السيرة النبوية في حال من الأحوال النبوية، فيما جرى عليه عليه الصلاة والسلام من الأحوال، كان في هذا تسلية للمؤمنين مما هم فيه من الغموم والهموم والمصائب والبلايا بأنواعها. وزماننا زمان البلايا يا أيها الإخوة، ما يفتح أحد منا المذياع أو يسمع الأخبار إلا ومات فلان وهلت فلان، وحرب في الجهة الفلانية، وتسلط الأعداء في الجهة العلانية. إذا ما يسمع في الأخبار إلا ما يسوء أصحاب الغيرة وأصحاب القلوب الحية مناصرة لإخوانهم. أما إذا قرأ في السيرة وجد أن هذا الذي يجري علينا أو على إخواننا قد جرى مثله، بل هما أعظم منه على النبي عليه الصلاة والسلام، فيزداد عندئذ إيمانا وتسلية بأن هذا ابتلاء، ولنا في سنته وسيرته العطرة خير سلوان في هذه المصائب. إذن يجب أن ينعكس ما نيل منه عليه الصلاة والسلام، ينعكس بأمر عملي، أن نرتب درسا أو قراءة ولو في مدة يسيرة من حادثة من حوادث السيرة. وأنا أنصح في هذا المقام بثلاثة كتب هي مختصرة ومن أصح ما جمعت فيها السيرة، لكنها مختلفة الأحوال بحسب مستويات القارئين. الكتاب الأول زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله، فإن المجلد الثالث منه على الخصوص هي في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، في أحواله، في جهاده، في غزواته، في سفراته، في أحكام نزول الشريعة عليه في هذه السيرة. كتاب ثاني وهو أخصر من زاد المعاد، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه كتاب نافع وعظيم ويصلح أن يقرأ على الجماعة في المسجد وعلى الناس في الديوانيات، يقرأ منه صفحة صفحتين تسلي قلوبهم وتزيدها حبا لهذا النبي، مع ما فيها من الفقه، فقه الأحوال، إذا جاءت حادثة كحادثة الإفك يذكر فيها رحمه الله ما جرى في هذه الحادثة من الفقه والاستنباطات، حتى تنمي الملكة وتغذي الهمة والنهمة لطالب العلم فيما هو بصدده. الكتاب الثالث وهو أقصر من الكتابين السابقين، كتاب مختصر السيرة لشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب، وهذا يصلح أن يقرأ على أهل البيت في بيتهم، على الديوانيات في ديوانياتهم، في مجالسهم، في رحلاتهم، يجعل لهم قراءة ربع ساعة ولا يطيل عليهم لئلا يملوا ويمجوا هذا الحديث، وإنما يختصر فيخرج الناس بفائدة تكون هذه الفوائد هي مدار حديثهم ونقاشهم بقية يومهم. إذن الواجب الثالث تجاه ما حصل العناية بالسيرة النبوية قراءة وتدبرا وبحثا ومجالسة وتأسيا. الواجب الرابع يا أيها الإخوة هو تربية أولادنا على الاعتزاز بالسنة وعلى توقير النبي عليه الصلاة والسلام وحبه وتعظيمه، فإن الأولاد إذا نشأوا على ذلك وربوا على ذلك لم يتحملوا أن يسمعوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا فيه أمرا مشينا. ولعله من باب الشواهد أذكر لكم أمرا مما يعني يحقق هذا المعنى. قبل الليلة الماضية أو الليلة اللي قبل الماضية لما هممت أن آتي إلى الكويت، الأولاد أصلحهم الله كتبوا لي مقاضي يبونها قبل لا أسافر، وعندي ابن الرضيع يشرب حليب النيدو، فكتبت أمه مع المقاضي حليب نيدو، فقعدت أقراها أنا وأبنائي الصغار. عندي أكبر أبنائي عبد العزيز عمره 10 سنوات وصالح ابن 9 سنوات، قال لا ما نجيب حليب نيدو لأن هذا الحليب كما صور له أنه يأتي من أين؟ من الدنمارك، ما نجيب حليب النيدو. قلت يا ولادي وش نشرب أخوك؟ قال نشربه ماء ولا هواء كيفه. الشأن في ذلك ماذا؟ لأنك إذا غرست في الصغير حب النبي والذب عنه نشأ على ذلك، مع أنه بالمناسبة حليب النيدو إنما يصنع عندنا في بلادنا ما يؤتى به من هناك، والمؤمن كيس فطن وليس كيس قطن، وإنما هو كيس إيش؟ فطن، يعرف ما ينفعه ويعرف ما يستجلبه عليه من الخير. الشأن يا أيها الإخوة أن نربي أولادنا على إعزاز هذا النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعظيمه وتعظيم جنابه وتعظيم سنته، مثل ما نعظم نربي أولادنا على تعظيم أمرائنا وعلمائنا. نبينا أولى بذلك منهم، نبينا أولى بذلك منهم، أن يكون في قلوبهم تجاه هذا النبي من التعزير والتوقير والمحبة والإجلال والتعظيم ما يليق به من غير غلو. إذن لا غلو ولا جفاء في هذا الباب. الواجب الخامس، وهذا يعني طلاب العلم ويعني أيضا الدعاة وأئمة المساجد، وهو كشف الشبه الواردة عليه الصلاة والسلام، على عرضه الشريف، على نفسه الشريفة، من الشبه التي يرددها المستشرقون وأذنابهم من المتغربون ومن الغربيين أن النبي يزير نساء. هذه الشبه تحتاج إلى كشف وإلى بيان وإلى رد، لأنه زاد في النكاح عن 4، ومن أسباب ردها أن يقال هناك من أنبياء الله قبله من تزوج أكثر من ذلك. نبي الله من سليمان كانت تحته 100 من النساء حتى طاف في ليلة واحدة على 100 من نسائه، وليس كل نسائه 100، وإنما طاف في ليلة على 100 من نسائه. إذا من أحق بهذا الوصف؟ وحاشى نبي الله سليمان كما حاشى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف. ولكن هذا من شأن اليهود وخبث أذنابهم من متعصبة الصليبيين في أن يصفوا غيرهم بما أولى بهذا الوصف نبيهم إن كانوا صادقين، وقد نزه أنبياء الله جميعا من هذه الأوصاف الخبيثة. إذن هذه الشبه الواردة على عرض النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى كشف وإلى إبانة وإلى رد بالمعقول، ورد أيضا بما جاء من صحيح المنقول. الواجب السادس أيها الإخوة هو الذب عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، أن يذب المؤمنون عن عرضه، ومن ذلك الذب عن عرضه في أهل بيته. فمن اتهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل القبيح، من اتهم أم المؤمنين عائشة أو حفصة بالفعل القبيح الفعل الشنيع بالزنا، هذا في الحقيقة ما نال من عائشة وما نال من حفصة، وإنما نال من عرض من؟ من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف يتخيل عاقل أن امرأة تتهم بهذا الفعل ويبقى النبي بعدها 6 سنين ما يطلقها ولا يفارقها ويبقى عليها؟ أليس هذا نيل منه عليه الصلاة والسلام؟ نيل من عرضه؟ هل يرضاه أحد منكم أن يقال هذا في جده ولا في أبيه ولا في شيخ قبيلته ولا في أميره؟ ما نرضاه في هؤلاء. إذا نبينا أعظم من ذلك، ولنعلم أن الذب عن عرضه في نسائه وبناته وآله عليه الصلاة والسلام الذب عن عرضهم من الذب عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد وقع في عرض رسول الله قبل هؤلاء الصليبيين الحاقدين، وقع فيه من يدعون أنهم يحبون الرسول ويحبون آل بيته. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصناني. غصناني أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصناني. ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. ويل للقوم الذين سعوا على ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان. فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن عرضه وعن شأنه وأن يخسئ كل من أراد بذلك نيلا. إنه سبحانه أكرم مسؤول. كما وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم إلى الاستمساك والاعتصام بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا لسنة نبينا من المتمسكين وعن عرضه وشرفه ونفسه من الذابين ولحوضه يوم القيامة من الواردين ولشفاعته من النائلين وتحت رايته من السائرين ومعه عليه الصلاة والسلام في عليين من النازلين. إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأعتذر مجددا يا أيها الإخوة، فكانت كلمة ثم أضحت إلى ما أضحت عليه. نعم. فما حكم نقل الأخبار دون التأكد كمثل مقتل الرسام مثلا، وهل هذا يدخل في النهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا. وزعموا يا أخوان هي معنى يقولون، وسمعنا ويذكر ويقال وينقل، هذا بئس المطية. والمؤمن يا أيها الإخوة لا يبني موقفه ودينه على سمعت ويقولون ويذكر وينقل، لا، يبني حكمه على الشيء القاطع. ولهذا في باب الشهادة قال عليه الصلاة والسلام: أترى هذه البيضاء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وأما نقل الأخبار ولا سيما الشائعات، ومن الشائعات ما يحزن المؤمنين إن كان في أنفسهم، إن كان في بلادهم، إن كان في اقتصادهم، إن كان في أعراضهم، إن كان في دينهم، هذه الشائعات التي فيها إحزان وأذية للمؤمنين نقلها إثم وخطيئة. ونقال الكلام على جهة الإفساد هو من؟ هو الهماز وهو النمام الذي توعده النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل الجنة. فننتبه إلى هذه القضايا. ثم أيضا لو أن هذا احترق أو قتل، هل تأكدت من هذا الكلام قبل نقله؟ ثم إذا نقل ما الفائدة منه؟ هب أنه لم يقتل، هل معنى هذا أننا نكذب وعيد الله الذي ينزل عليه وعلى أمثاله؟ أبدا. الله جل وعلا كافي رسوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إنا كفيناك المستهزئين في الرسام أو المقال، أكاتب المقال أو ناقله أو الراضي به أو المبرر له. للأسف من المسلمين من أبناء جلدتنا من يبرر لهؤلاء فعلهم، يقول: هؤلاء ما عندهم حرية رأي، هؤلاء غاية ما نقول عندهم متطرفون مثل ما عندنا متطرفين. ما يكفي هذا لأهل الإيمان، بل هذا والعياذ بالله يخشى منه تبرير هذا الفعل. فنقل هذه الشائعات وأمثالها في رسائل الجوال مما لا يجوز، ويعظم الأمر خطورة وإثما وقبحا إذا كانت في هذه المنقولات من الرسائل ما فيها تحزيل المؤمنين أو إفزاع لهم. وإفزاع المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب كما قرر ذلك في موضعه. نعم. أيضا انتشرت عبر الجوال رسالة بأن شيخي قد رأي النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم لأمته لقيامهم بنصرته، فهل يعني هذا، فما رأيكم بهذه الرؤية؟ وهل يجوز نشرها؟ وهل باقي المعاصي التي في الأمة والبدع ترضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال هذه قدمتها بمقدمة أن المنامات مهما بلغت لا ينبني عليها حكم شرعي ولا ينبني عليها حكم عقدي. والرسالة كما بلغتني ويحلف عليها أحدهم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وأنه راض عمن انتصر له وغاضب عمن لم ينتصر له. أنا أسأل هؤلاء ما معنى النصرة وما معنى عدم النصرة؟ هل معنى النصرة أني أرسلها الرسالة إلى 20 أو 30؟ هل معنى عدم النصرة أنني ما أقاطع؟ هذا من الإزدواجيات التي يفشو فيها الجهل ويزداد ويقل فيها العلم وينحسر. ثم أيضا هل بلغنا من الجهالة ومن الحماقة ومن الصفاقة أن نبني ديننا ومواقفنا على رؤى منامات؟ أما نستحي من ربنا؟ أما نستحي من نبيه عليه الصلاة والسلام أن ندع سنته وندع هديه وشرعه إلى منامات هي تخيلات لأصحابها؟ أقبح من هذا أن ينقل هذا المنام وأمثاله في خطب الجمعة، هذا إسفاف للخطب لخطب الجمعة وإسفاف لهذه الشعيرة. ننتقل من النصوص الواضحة، من كلام الله جل وعلا البين الواضح، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، من هديه الواضح، من هدي أصحابه إلى رؤى منامات. لهذا المستوى قد بلغنا في عقولنا وفي مداركنا يا أيها الإخوة؟ إن هذا أمر يضحك منه العقلاء. وقد صدق صلى الله عليه وسلم أن فتنا تأتي في آخر الزمان تدع من؟ الحليم حيران، تدع الحليم حيران. هذه المنامات مهما كانت لا نبني عليها أحكاما دينية ولا يجوز نشرها وإذاعتها بين الناس، لأن نصرة النبي ثابتة بغير المنام. نصرته عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وبيان حقه ومستحقه ومقامه علينا واجب بغير منامات. أبلغنا أننا نحظ على نصرته في المنام ونترك حظ نصرته في دين الله جل وعلا وفيما جاء في النصوص الواضحة؟ هذا من أقبح الباطل يا أيها الإخوة ومن سفاهة العقول. ولما قرأت هذه الرسالة التي جاءتني على شيخنا الشيخ صالح الفوزان ضحك منها، ضحك واسترجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى مثل هذا قد بلغنا؟ فهذه مشكلة يا أيها الإخوة. هذا من أقرب آثاره أن يرفع الناس رؤوسهم وهمتهم إلى هذا المنام ولا يرفعوا مثله رأسهم رؤوسهم ولا همتهم إلى ما جاء من الأدلة الواضحة في الكتاب وفي السنة. فالمسألة يا أيها الإخوة استجهال، استجهال للعقلاء وعطف للناس عن كلام الله وكلام رسوله إلى رؤى منامات وأمثالها. نعم. يقول ما رأيكم بالمقاطعة للبضائع الدنماركية وما قول هيئة كبار العلماء في ذلك؟ وليش بس الدنماركية والنرويجية ما لها سنع؟ على كل حال مسألة المقاطعة، المقاطعة لم يخرج فيها من هيئة كبار العلماء إلى الآن على مبلغ علمي شيء، ولا من سماحة المفتي ولا من اللجنة الدائمة المنبثقة من هيئة كبار العلماء. والجواب في هذا السؤال وقد كثر أن المقاطعة لها حالتان ولها مقامين، لها مقامان. المقام الأول والحالة الأولى أن الإنسان بنفسه يمتنع عن بضاعي هؤلاء الذين خرج منهم ومن بينهم من يسب ويسخر ويستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ترك بضائعهم ناويا بهذا التقرب إلى الله جل وعلا مستعيضا بها ببضائع المسلمين وصناعاتهم فهذا يؤجر على نيته وعلى عمله إذا كان عملا شخصيا منه هو. المقام الثاني، وانتبه لهذا يا أيها المسلم وخصوصا أنت يا طالب العلم، المقام الثاني أن يلزم غيره بالمقاطعة أو ينكر عليه إن لم يقاطع أو يحث ويدعو إلى هذه المقاطعة، فهذا ليس إلى أحد الناس وليس لنا معاشر المسلمين، إنما هو خاص بولي الأمر. وولاة أمور المسلمين صنفان: الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة يسمعون لهم ويطيعون لهم في الحق وفي المعروف في غير معصية. الصنف الثاني العلماء، فإذا صدر عن مجموع العلماء كهيئة كبار العلماء مثلا أو لجنة الفتوى صدر منهم المقاطعة سمعنا وأطعنا وكان عملنا بهذا المقاطعة طاعة لله بطاعة ولاة أمورنا. أما أن يلزم الناس بعضهم بعضا وينكر بعضهم على من لم يقاطع فهذا لا يجوز، بل هذا يخشى أن يصل وتكون أول عتبات الوصول إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أباح الله جل وعلا. إذن لابد أن نفهم هذا الفرق بين الأمرين، وأؤكده لئلا ينقل عني أحد شيئا ما قلت ولا قصدته. المقام الأول أن يقاطع بنفسه، فهو حر يشتري ما شاء ويبيع مما شاء، فيقاطع بنفسه وينوي بهذه المقاطعة أن لا يشجع هؤلاء الذين خرج منهم من يبغض الله ورسوله أو يسب وينال من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يؤجر على هذا العمل وعلى تلكم النية. أما يلزم غيره أو يحث غيره أو يدعو غيره فلا، لأن هذا ليس من صلاحياته وليس من الأمر المعلق به، وإنما هو مناط بولاة الأمور وهم الأمراء أو العلماء الذين يجب على الناس أن يطيعونهم، أن يطيعوهم فيما فيه مصالح الدين في تحصيلها وفي درء المفاسد وتقليلها. أي نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فكيف نطبق هذا الحديث؟ هذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض لله، وأن يعطي الإنسان لله ويمنع لله، يعني أن يكون دائرا في إعطائه وفي منعه، في أخذه وفي تركه، على ما شرعه الله جل وعلا وما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الموطأ الذي رواه بسنده، رواه مالك بسنده إلى بسند صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، أي تحابوا في الله، وللمتبادلين في، بذلوا أموالهم لبعضهم لله، لأن الله شرع لهم ذلك وأمرهم بذلك وحثهم وندبهم إليه، والمتزاولين في وللمتجالسين في. فيكون إعطاؤه لله إذا أعطى مالا فإما نفقة واجبة أو نفقة مستحبة، أخذه لا يأخذ المال من حرمته، لا يأخذ حتى يباح له أو يندب إليه الأخذ، يعطي كذلك، يوالي كذلك، يعادي كذلك، لا يكون موالاته ومعاداته لرغباته أو تصنيفات جماعته أو حزبه أو قبيلته، وإنما لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يبلغ به العبد مراتب كمال الإيمان، أن يكون أخذه وتركه وإعطاؤه ومنعه وموالاته ومعاداته لله جل وعلا، أي على وفق شرع الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يا أخوة، الأسئلة كثيرة ولذلك أنا أخشى أن هذا يسوغ المذهب المرجئة الذي يقول هذا القول، فإن شارب الخمر كان يحب الله ورسوله لكن غلبته نفسه على هذه المعصية المعينة بنفسها وليس على جميع المعاصي، ولهذا امتحن الله جل وعلا وأنزل اختباره على قوم ادعوا أنهم يحبون الله في آية آل عمران. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، العبد يحب رسول الله، لكن قد تغلبه نفسه أحيانا في معصية من المعاصي، شرب خمر، مغازلة، معاكسة، أكل مال، لكن في بقية أحواله ليس كذلك. فهذه المعصية إنما جاءت من أثر غلبة نفسه عليه وضعف في هذا الجانب الذي فيه حب النبي واتباع النبي. إذن حب النبي لا بد منه من طاعته صلى الله عليه وسلم، أما حب مجرد في القلب من غير طاعة، من غير اتباع، من غير اقتداء، فكاذب. إن المحب لمن أحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى هؤلاء أنهم يحبون الله، هل صدقوا في دعواهم؟ أكذبهم الله جل وعلا وكذبهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يتبعوا رسول الله ولم يطيعوه، واتباعه هو العمل بما جاء به والاستقامة على دينه وعلى سنته التي بعثه الله بها، التي هي علامة على حب الله جل وعلا. فهذا الظن من الأخ السائل وهذا الاستدلال ظن خاطئ واستدلال فاسد. نعم. أحد الأخوة كتب الدنمارك مقاطعة بضائع الدنمارك والنيجر. النيجر لها بضائع. قال صح لأن مساكينهم يحتاجون. لا والله هذه عجلة، هذه من هذا باب ما جاء في الطفاقة. اسمحوا لي إخوان. نعم. طيب هذه لأن سؤال في الإنترنت ولذلك. نعم. الكلام على تفسير الآية الحقيقة يطول. الكلام على تفسيرها يطول، لكن استلطافا من آخر السؤال بيانا لأوله، نعم إذا تاب الزاني من زناه جاز له أن ينكح المؤمنة التي ليست بزانية. إذا تاب الزاني أو تابت الزانية جاز أن ينكحها مؤمن غير زان، لأن التائب من الذنب مقطوع عندنا أنه أن من تاب من الذنب مثل الذي لا ذنب له، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تجب أو تجب ما قبلها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في لطيفة، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه معروف بأنه من أدهى العرب، أليس كذلك؟ وقد وظف رضي الله عنه دهاءه في هذا المقام، فإنه لما جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام مد يده إليه إلى رسول الله، فمد النبي يده إليه، لأن المبايعة سميت مبايعة لأن كلا المتبايعين يمد باعه ويده، فلما مد عمرو يده ومد النبي صلى الله عليه وسلم له يده، عمرو كف بيده وقال أشترط يا رسول الله، قال ما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وما كان. فقال صلى الله عليه وسلم ما هي عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ قال الآن يا رسول الله، ثم بايع النبي عليه الصلاة والسلام. فاستفدنا من هذه الفطنة وهذا الاشتراط فائدة لنا معشر هذه الأمة، أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله أعلم. عنده يقول هذا مهم، أنه يسألونني إرسال الصور، صور الكركتين هذه التي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنشرها باعتبار حتى يرى الناس يعني حقد؟ يسألونك أنت ولا يسألون السائل؟ السائل يسأل. أي فهل يرسلها؟ وش رأيكم يا أخوان؟ هو قال الشيخ فرحان سؤالين وحين جاب الثالث، وش رأيكم؟ نجيب ولا نرجئه؟ وآخرون مرجون لأمر الله. ها نجيب. على كل حال هذا السؤال قد ورد الحقيقة ممن يتعاملون مع الإنترنت ويبحثون فيه، وربما يحملون الصور التي انتشرت في بعض المواقع وفي الساحات وفي غيرها، ثم يجي واحد من أصدقائه يقول أنت رأيت الصور؟ يقول رأيت. يقول أسألك بالله، ويعطيه من العهود الموثقة أنك ترسلها لي على الإيميل ولا على موقع ولا على كذا. هذا لا يجوز له أن يرسلها، بل يجب عليه أن يخفيها من موقعه ويطمسها ولا ينشرها، ولا يجوز له نشرها، لا يجوز له أن ينشرها، ولا يجوز له أن يطلعها على غيره، لأن هذا من إطلاع الناس على الباطل وعلى المنكر. إنسان وقع على زنا، هل نقول روحوا شوفوه بعينكم حتى تقتنعون؟ يجوز هذا؟ أبلغ من الزنا ما تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام وصوروه بصور خبيثة وخسيسة، وبعض الناس مجتهدين في المواقع نزلوها علشان تزيد حماس الناس وتزيد تأثرهم، وهذا خطأ يا أيها الإخوة، خطأ. فهذا الذي ألزم أو قال أو أخبره أو طلب منه أحد زملائه أو ربما سأله بالله، ومعلوم أن من سئل بالله يجب عليه أن يجيب، يسأله بالله أن يرسل له هذا أو يرسل له هذه الصور، الجواب أن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان والعياذ بالله، وعلى الاستهانة وإهانة الجناب النبوي الشريف على صاحبه الصلاة والسلام. مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2-6-5-6-6-6-2، فاكس 2-6-5-6-6-6-4، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.